بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي بتوفيق الله تعالى وتيسيره قد أنهينا الكلام عن مسألة اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين، وهل يعد ذلك حجة أو ليس بحجة، وهل هو إجماع أو ليس بإجماع. طبعا ذلك في الحلقة السادسة. نحن اليوم إن شاء الله تعالى في الحلقة السابعة من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه، التابع للمستوى الرابع من كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وإذن في الحلقة الماضية التي هي كانت الحلقة السادسة كان الكلام عن اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم وخلاف أهل العلم في عد ذلك من قبيل الإجماع أو ليس من قبيل الإجماع، وكذلك في كلام وروايات المنقولة عن الإمام أحمد في المسألة. وتطرقنا أيضا لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى وقبله شيخ الإسلام بن تيمية، وقلنا أنهم لم يعدوا ذلك من قبيل الإجماع، إنما عدوا ذلك من قبيل الحجة والدليل الذي يمكن أن يستند إليه المجتهد ويعتمد عليه في الاستنباط. وذكرنا يعني باختصار الأدلة التي يعني دليل القول الأول ودليل القول الثاني، ولا نريد أن نطيل في المسألة كما فعل ابن قدامة معنا في روضة الناظر. وتكلمنا أخيرا إلى بعض الفروع الفقهية التي استند فيها أهل العلم على عمل الخلفاء الراشدين، كما فعل ذلك بالذات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر موضع، وكما فعل ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من موضع. في هذا الدرس الذي هو الحلقة السابعة سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن مسألة انقراض العصر، هل يعد شرطا في صحة الإجماع؟ قبل أن نذكر الأقوال في المسألة يستحسن أن نعرف ما معنى انقراض العصر الذي جعله بعض أهل العلم شرطا في صحة الإجماع، والذي لم يرى آخرون أنه شرط، والذي فصل فيه آخرون كما سيأتينا بعد قليل. انقراض العصر معناه موت جميع المعتبرين في الإجماع من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه، أن يموت جميع من كان من أهل الاجتهاد في ذلك العصر من غير رجوع عما أجمعوا عليه، لأننا نحن اشترطنا في الإجماع أن يكون اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المجتهدون هل يشترط أن يموتوا جميعا وينقرضوا حتى نقول إن إجماع قد تحقق، أو نقول متى ما اتفقوا على قول في وقت ما فقد تحقق الإجماع ولو لم يموتوا؟ هذه المسألة هي محل النزاع بين أهل العلم، وفيها روايات أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد تكلم عن هذه المسألة ابن قدامة في روضة الناظر في المجلد الثاني صفحة 475. إذن يقول الإمام أحمد، يقول الإمام ابن قدامة في هذا الكتاب، يقول ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. هنا بدأ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بالأقوال في المسألة، بدأ أن احنا ذكرنا لكم معنى المسألة وهو موت جميع المعتبرين في الإجماع من غير رجوع أحد منهم عما أجمعوا عليه، هذا معنى المسألة. أما بالنسبة إلى الأقوال فيها فينقل لنا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المسألة قولين، وسنضيف إن شاء الله تعالى قولا ثالثا، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال رئيسة. القول الأول يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية. وهذا اختاره طائفة من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى في العدة وابن عقيل أيضا الحنبلي, كلاهما حنبليان, قاضي أبو يعلى في العدة وابن عقيل في الواضح, فمالوا إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد وهو أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع ولا يتحقق الإجماع إلا بموت جميع المعتبرين فيه في ذلك العصر من غير أن يرجع أحد منهم. ويدل حقيقة على هذه الرواية وعلى هذا القول من كلام الإمام أحمد كما نقل ذلك أبو يعلى في العدة أنه جاء عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أنه قال, يقول أحمد: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعا أن أم الولد, هذه الحجة, أن أم الولد, أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته فرأى أن تسترق. طبعا هو يشير هنا إلى ما جاء عن علي رضي الله عنه في رواية عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم أن علي رضي الله عنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن, قال: ثم رأيت بعد أن يبعن, يعني غير رأيه بعد أن وافق عمر رضي الله عنه في أن أمهات الأولاد, أمهات الأولاد يعني الأمة التي تكون أم ولد لصاحبها, بمعنى هذه أمة اشتراها ووطئها وأنجبت له ولدا تسمى أم ولد, فهذه هل تباع أو لا تباع فيه خلاف في الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فهنا علي رضي الله عنه يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن. فقال له عبيدة السلماني أحد التابعين بل كبار التابعين رضي الله عنه رحمه الله, قال عبيدة رحمه الله تعالى له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال عبيدة فضحك علي رضي الله عنه. الشاهد هنا أن علي رجع عن قوله فيقول هنا أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته فرأى أن تسترق, فكان الإجماع, هذا الكلام الكلام نعود مرة أخرى إلى كلام الإمام أحمد, يقول: فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. قال: وحد الخمر ضرب أبو بكر 40 ثم ضرب عمر 80 وضرب علي في خلافة عثمان 40 وقال, أي علي رضي الله عنه, ضرب أبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سنة. فالحجة عليه في الإجماع في الضرب 40 ثم عمر خالفه فزاد 40 ثم ضرب علي 40. هذا من كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما نقله عنه أبو يعلى في العدة من رواية ابنه عبد الله. فيقول هنا أبو يعلى في العدة: وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر لأنه اعتد بخلاف علي بعد عمر في أم الولد, وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر, لأن العصر لم ينقرض بعد فلم يتحقق من ذلك إجماع, وإلا لقلنا إن علي رضي الله عنه قد خالف الإجماع وقلنا إن عمر قد خالف الإجماع, لكنه لم يرى هنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن علي قد خالف الإجماع وأن عمر قد خالف الإجماع. لماذا يا إمام أحمد حنبل؟ قال: لأن أساسا العصر لم ينقرض, ما زالت القضية مطروحة للاجتهاد بوجود المجتهدين وبتداولهم النظر في المسألة نعد المسألة اجتهادية ولا نعدها إجماعية إلا أن يموت أهل العصر وهم متفقون على ذلك القول. أما إذا اتفقوا في زمن من ذلك العصر ثم بعد ذلك خالف بعضهم بعضا فالمسألة يدل على أنها مسألة اجتهادية، ولا يمكن أن نقول إن اتفاقنا السابق في ذلك العصر يعد يعني حجة على من يخالف. إذن القول الأول يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقلنا هذا الذي مال إليه أبو يعلى وابن عقيل. قال القول الثاني، قال وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، يشير الإمام هنا إلى القول الثاني في مسألة، يقول وقد أومأ أي الإمام أحمد حنبل رحمه الله تعالى إلى أن ذلك ليس بشرط، بل لو اتفقت كلمة أمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهذا قول الجمهور واختاره أبو الخطاب الكلذاني صاحب التمهيد في أصول الفقه اللي هو تلميذ أبي يعلى رحمه الله تعالى، يقول اختاره أبو الخطاب، وهذه حقيقة من المسائل التي خالف فيها، توجد مسائل حوالي 18 مسألة وأكثر من المسائل التي خالف فيها التلميذ شيخه، فأبو الخطاب تلميذ لأبي القاضي أبي يعلى، وقد خالف في مسائل متعددة في أصول الفقه من هذه المسألة التي خالف فيها، فالشيخ الذي هو أبو يعلى يرى أن انقراض العصر حجة، بينما التلميذ الذي هو أبو الخطاب يرى أن انقراض العصر ليس بحجة. إذن هذان هما القولان الرئيسان في المسألة اللذان ذكرهما ابن قدامة رحمه الله تعالى. هناك قول ثالث في المسألة قاله بعض الشافعية، يقولون القول الثالث يشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي دون الإجماع الصريح، لاحتمال أن يكون سكوت بعضهم عن نظر وتأمل لا لأجل الوفاق، فيقولون يشترط ذلك الانقراض في الإجماع السكوتي، لأن الإجماع السكوتي ليس في تصريح، فقد يكون سكوته ليس موافقة، فإذا خالف بعد ذلك علمنا أنه كان يتأمل في المسألة. أما في الإجماع الصريح فلا يعد عند هؤلاء بعض الشافعية كالآمد وغيره، فلا يعد عند هؤلاء إذا وافق فإن الإجماع يتحقق عندهم، متى ما وافق نصا مع الآخرين فقد تحقق الإجماع ولا يلزم أن ينقرض العصر. أما إذا كان سكوتا فلا بد أن ينقرض العصر حتى نتبين أنه كان موافقا، لأنه قد يسكت لأجل النظر في المسألة والتأمل في أدلتها لا لأجل أنه موافق لمن أدلى بدلوه في تلك المسألة. إذن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول أن انقراض العصر حجة، وهذا أن انقراض العصر شرط، وهذا ظاهر نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والقول الثاني أن انقراض العصر ليس بشرط، وهذا أومى إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والقول الثالث أن انقراض العصر يعتبر شرطا في الإجماع السكوتي دون غيره. بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى كما هو عندنا نجد أنه تكلم عن الأدلة، وبدأ بأدلة القول الثاني، فقال وأدلة ذلك أربعة. إذن أدلة القول الثاني الذين الذي هي أومى إليها الإمام أحمد والذي اختار أبو الخطاب، وهو أن انقراض العصر ليس بشرط. الدليل الأول قال أن دليل الإجماع الآية والخبر، وتكرر معنا كثيرا هذا، الآية والخبر، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والخبر الذي أشرنا إليه سابقا لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحقيقة الإجماع يستند إلى هذين النصين، قال إذن أن دليل الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر، بل يعني قصد الشيخ بل النصاني عامان في كون الإجماع حجة سواء كان قبل انقراض العصر وبعده، فالتخصيص بأن الإجماع إنما يكون حجة بعد انقراض العصر تحكم بلا دليل، لأن الآية مطلقة والذي يقيدها عليه الدليل، والحديث أيضا مطلق والذي يقيده عليه الدليل، فظاهر الآية وظاهر أيضا الخبر أن الإجماع متى ما تحقق في أي وقت فإنه يكون إجماعا حقيقيا وواقعا ولا يجوز مخالفته بعد ذلك. هذا الدليل الأول لأصحاب هذا القول. الدليل الثاني أن حقيقة الإجماع الاتفاق، حقيقة لغوية كما قلنا سابقا، إما العزم أو الاتفاق، والأقرب هو الاتفاق، إذا أن حقيقة الإجماع الاتفاق، وقد وجد الاتفاق قبل انقراض العصر، ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. يقول إذا الإجماع حقيقته اتفاق المجتهدين، وإذا حصل ذلك الاتفاق في زمن ما فقد تحقق الاتفاق الذي تحرم مخالفته، وحينئذ فالمعتبر هو وجود الاتفاق لا في موتهم وعدم موتهم، فلا نظر إلى أنهم هل ماتوا وهم على هذا القول أو لا، إنما النظر هل اتفقوا أو لم يتفقوا، والذي يظهر لنا هنا أنهم قد اتفقوا ويتفقوا على قول فقد تحققت الحجية بذلك الاتفاق. الدليل الثالث وهو دليل مهم، قالوا إن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. يقول إن الواقع من تصرفات التابعين في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحتجون بالإجماع، ولو كان انقراض العصر حجة لم يحتجوا مع وجود بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نحن نعرف أن هناك طائفة من الصحابة من التابعين أدركوا الصحابة، كما قلنا الآن عبيدة مثلا السلماني أدرك علي رضي الله عنه، كان يناقش علي رضي الله عنه وقال رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، كما قلنا في السلسلة السابقة. كذلك من الصحابة تأخر موته كأنس رضي الله عنه، الذي تأخر موته وإن كان ليس هو آخر الصحابة موتا، كما منقول أن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الذي توفي سنة عام 100 من الهجرة، إنما أنس رضي الله عنه توفي قريب من توفي عام 93 من الهجرة. فالشاهد يقول أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولو اشترط انقراض العصر لم يجز أن يحتجوا بأمر ليس بحجة بل انقراض العصر بعد، ولذلك جاء عن التابعين أنهم كانوا يحتجون. وقد يقول قائل طيب هذه الدعوة من ابن قدامة أعطنا أمثلة لاحتجاج التابعين بالإجماع مع وجود الصحابة رضوان الله عليهم. نقول جاء عن الحسن البصري، حسن البصري أدرك الصحابة، حسن البصري توفي سنة من التابعين، توفي سنة 110 من الهجرة، فهو أدرك طائفة من الصحابة، وما ذلك جاء عنه أنه احتج بإجماع الصحابة، وأنس بن مالك كان حيا في حياة أنس بن مالك الذي توفي كما قلنا رضي الله عنه سنة 93 من الهجرة. كذلك قال عبيدة السلماني الذي توفي سنة 92 من التابعين، وانظر كيف من التابعين وتوفي قبل أنس ب19 سنة، وتوفي قبل أبو الطفيل بأكثر يعني من حوالي 28 سنة، هو تابعي وذاك صحابي. يقول عبيدة رضي الله عنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهو ينقل الآن إجماعا عن الصحابة مع أن الصحابة موجودون في عصره وبقوا بعد وفاته بفترة، فبقي بعضهم بعد وفاته ب 18 سنة وبقي بعضهم بعد وفاته ب28 سنة، ومع ذلك كان ينقل الإجماع في حياته مع أن عصر الصحابة لم ينقرض بعد. كذلك جاء أيضا عن عبيدة رحمه الله تعالى توفي سنة 72 كما قلنا من الهجرة، أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر. إذن هو يحتج بإجماع الصحابة مع وجودهم رضي الله عنهم، ولو كان انقراض العصر حجة لما جاز له أن يجتمع أن يحتج بالإجماع مع عدم تحقق شرطه. الدليل الرابع لأصحاب هذا القول قالوا: إن اشتراط انقراض العصر يؤدي، يقول ابن قدامة إن هذا اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع، يعني يؤدي إلى استحالة الإجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي المخالفة، إذ لم يتم الإجماع على قولكم يعني، وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خبط، يعني لأنه تلاحق المجتهدون بعضهم ببعض وهم يتصلون بعضهم ببعض في سائر الأمصار، فلو قلنا يشترط انقراض العصر فإن التابعين يدركوا الصحابة رضوان الله عليهم ويكونوا مجتهدين في عصر الصحابة، وحينئذ لا يمكن أن يتحقق الإجماع مع وجود التابعين إلا أن ينقرض التابعون، فنستمر إلى أن ينتهي عصر التابعون فيدركهم أيضا تابعوا التابعين، ولا يمكن أن نتحقق من الإجماع إلا أن ينقرض عصر تابعي التابعين فيأتي تلامذتهم، وهكذا يتصل الأعصار بعضها مع بعض، وحينئذ لا يمكن يتحقق الإجماع. إلا أنه في الحقيقة هذا الدليل محل نظر. لماذا؟ لأن الخصم والمخالف أصحاب القول الأول في الحقيقة إنما يشترط انقراض عصر المجمعين لا من يأتي بعدهم ويلحق بهم، فإذا أجمع الصحابة على شيء وانقرض عصرهم استقر إجماعهم وصار حجة على من بعدهم من التابعين وغيرهم، وهكذا إذا تحقق إجماع التابعين فإنه يبقى إلى أن يتوفى وتابع التابعون، فكل عصر على حدة عندهم وليس مرتبطة عندهم العصور بعضها بعض، ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الدليل محل نظر وأنه خارج عن محل النزاع ولا يمكن أن يستدل به علينا. فعلى كل هذا ما يتعلق بمسألة انقراض العصر، يعني قد نكتفي بهذا القدر ونكمل المسألة في الدرس القادم، إلا أننا قد أخذنا إذن فيها معنى هذه المسألة، وأخذنا أيضا الأقوال في هذه المسألة، وتطرقنا أيضا لنص الإمام أحمد والرواية المنقولة عنه كما نقلها أبو يعلى في العدة، وتطرقنا إلى الأقوال وأنها ثلاثة أقوال رئيسة في المسألة، وتطرقنا أيضا إلى أدلة أصحاب القول الثاني الذي اختاره أبو الخطاب، وذكرنا على ذلك أربعة أدلة كما تطرقنا كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. بقي معنا أن نتكلم عن أدلة أصحاب القول الأول الذي قال فيه ابن قدامة صفحة 476، قال: ووجه الأول أمران، أي أدلة أصحاب القول الأول. سنرجع الكلام إن شاء الله تعالى عن أدلة أصحاب القول الأول والمناقشة في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.